السلام عليكم، ازيكم يا جروب التفسير؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كده دايما كلكم بخير يا رب. النهارده ان شاء الله هنبدا في سوره البقره من الايه 124، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. اللي هتقرا مننا الربع ده كله هتاخد بالها ان كل اللي فات من الصوره كان بيتكلم عن الجدل مع اهل الكتاب، كله داير حوالين بني اسرائيل ومواقفهم ابتداء من عهد سيدنا موسى الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سياق الربع ده بيرجع لمرحله تاريخيه اسبق من عهد موسى، وهي سيدنا ابراهيم. الربع ده بيتكلم عن سيدنا ابراهيم، وقصة إبراهيم بتؤدي دور عميق في الخلاف اللي حصل بين اليهود والجماعة المسلمة من طرف، وبين قريش والجماعة المسلمة من طرف تاني، باعتبار أن اليهود كانوا بينسبوا نفسهم أن هم أهل الإيمان، لأنهم بيرجعوا بجذورهم إلى سيدنا إبراهيم عن طريق سيدنا إسحاق، وبيعتزوا بنسبهم إلى سيدنا إسحاق ومن وراء سيدنا إبراهيم، وبوعد الله لي ولذريته بالنمو والبركة، وعشان كده بيحتكروا لنفسهم الهدى والقوام على الدين، كمان بيحتكروا لنفسهم الجنة. قريش من طرف تاني بترجع بأصولها كذلك لسيدنا إبراهيم عن طريق سيدنا إسماعيل، وتعتز بنسبتها لي وتستمد منه القوام على البيت وعمارة المسجد الحرام، وكذلك تستمد سلطانها الديني على العرب. تيجي الآيات هنا تفند الدعاوى العريضة دي لليهود والنصارى من طرف، ومن طرف تاني المشركين، ونرجع تعالوا نرجع كلنا لسيدنا إبراهيم اللي انتوا بتنتسبوا ليه، ونتكلم على سيدنا إبراهيم ونشوف هو تبع اليهود ولا النصارى ولا تبع الأمة المسلمة من بداية الدعوة.